من أداب المرأة هذه كلها ما تلعب. على أن مسألة الناس الآن بحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن مسألة الحلي أيضا واردة علينا، مسألة الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك. هو اجتلع عن مشكلة التحرز صعب هذا. نعم أول مشكلة ولا يكون هذه الأمور على أنه إيش؟ أين؟ القلادة هي؟ نعم. ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. إلا لهؤلاء. ما تبدأ إلا لهؤلاء. أين؟ ما تبدأ إلا لهؤلاء. نعم. زوج أين؟ زوج بنتها. زوج البنت يعني قصدك أم البنت هذه؟ هل هل هل ترجم في الآية؟ ما في في الآية، هذا ما هو موجود في الآية، لأن هذا في الحقيقة فاعل بناتهن، فاعل بناتهن ما دخل في الآية إلا بس مسألة قياس الطرد منعناه، ولا هي فيه أبناء بعولتهن يمكن قياس الطرف يعني. يقول إذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله، لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم والخال يجوز إبداء الزنا له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. الحكم من هذا والله أعلم يشق التحرز منه، لأنه ما يمكن تحرز منه من خادمها ملك يمينه، ما يمكن تحرز، ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم له، لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن التحرز منه. قد يقع في عينه، لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأنك تصير هي عمته، وكذلك لكن الأخ مفعل ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته، هذا السبب. يعني ما أنا أحد من الأقارب أبناءه يجوز التزوج به إلا العم والخال، لكن من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به. لا ربما أنه ما يصف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي، هو راح يبدي الزين ويقوم قدام تجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا، هو راح يبدي في الأجنبي، لكن كونه يبدي من بنت أخته لولده هذا يمكن يصير، يعني ولده في قلبه ميزانه أقوى فربما يبدي له. وهذا التعليم مثل ما قال الأخ صالح في الحقيقة مو ظاهر، مو ظاهر، لأن هذا قد يكون أمر نادر، إلا أنهم التمسوا هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، العلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه، فإذا لم يستثنه والمسألة مبنية على المحرمية بدليل فيهم من ليس محارم دل على أن هذه مسألة مستقلة، فمن استثنهم الله استثنينا، ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم لا هذا وصف، لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما أتت الخاطبة تقف. إنما كل مرأة تبي تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجها مثلا والله مرة فلان عليها البس فلان وعليها كش وعليها كذا وعليها هذا يمكن يقع, لكن هذا شيء ممكن تحرز منه تقول لا أرجو ولا حريم. ها؟ شلون؟ إيه؟ إذا بدأ الحاج لا لا يشوف. ينكر إن حصل. إلا بعد الممرضات ما يقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجزون إلا الوجه والكفين فقط. اللي يبيحون هذا الشيء. وهنا أظن منهم يطمع الوجه والكفين فقط. ها؟ الرأس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم. نعم. لا نقدر نحكم على الله ونقول أراد كذا. يقول مستثمر هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لكذا وكذا. هذا نص عام استثني من هذا. نعم. المحرمية المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت بالنص ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإن من رضاعة من المجاعة, وأباح لأخواتهن من الرضاع أباح لهم أن يدخلوا على زوجاتهم مع وجوب الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة, هذه مسألة مستقلة عن هذه. نعم نعم. وشو إيه هذا في النظر, النظر لأنه هذه في الحجاب. في الأحزاب مسألة الحجاب ومسألة الزينة, لأن قلنا إن الآية إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير, ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به. يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. من أبي البعض الرقيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها, أبو زوجها فهي زوجة ابنها كذا. هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيه خفى على الإنسان. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه, فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شوفوا هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل الربيبة, يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمها أليس كذلك؟ هل يدخل بالآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا سنة على سبيل الطبع أباب عولتهم مثل هذا على سبيل الطبع وإلا فلا يدخل. نعم ها؟ مو صالح أن يقول التحرز من العشق تبدي وجهها ويديها ونحو ذلك، لكن لا تجي لها متجملة. لأن القاعدة عندنا أن مسألة المحرمية فروع الزوجة وإن نزل، هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره، هما يفتشون لزوجة جدتها. نعم الربيب، الربيب ولد الزوجة، نعم. سمي يا سليمان. باب الذكر في الركوع والسجود. باب الذكر في الركوع والسجود. حذيفة قال: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر به آية رحمتي إلا وقف عندها، ولا أوقع لها به إلا تحول بها. رواه الخمسة وصححه السلمي. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثناءين. الأول يا صالح الحجاج، استثناء من الزينة، استثناء من تبدأ له الزينة. سمع. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا عبد الله؟ ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح، الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه، وكما أشارنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا يعني. استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه، البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو ما زينة واحدة؟ مختلفتان. تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرور، لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب